بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو يوم الاثنين 17 من جماد الآخر لعام 39 و400 ألف. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك نوره ونصره وفتحه يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من أعظم الرؤى، وبعض الأحيان الإنسان يعني يرى نور ولا يرى، يعني يرى الجسد ولا يرى الوجه، وهذا لعله في تقصير في رؤية الرأي. أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت في الإعدادية وكنت أسأله، ورأيته على الصفة الموجودة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته عام 2007، ورأيت الشيخ الطريفي يسير خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسير بسير مستقيم، وكان الشيخ الطريفي يسير خلفه باستقامة. لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من اليابسة إلى الجزيرة دخل الدخول مستقيم، لكن الشيخ الطريفي نبذ نبذات كأنها على ورق شجر كبار، ثم تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حينها لم أرى الوجه، ففسرتها بتقصير من عندي، نسأل الله أن يتوب عليه. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق 1000 درهم في سبيل الله. قال: أخبرنا عبد الله وهو الإمام الكبير عبد الله ابن المبارك عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، أي لا يحصل له مثال صورتي ولا يتشبه لي. فالشيطان لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه الشريفة وخصاله المنيفة صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث: من رآني في المنام فسيرى في اليقظة، فيها بشارة على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الرؤى، لكن شريطة أن يكون قد رآه على الهيئة التي قد وردت في شمائله، لأن الإنسان قد يحب أن يرى ويدعو أن يراه لا يرى، فيستيقظ يتردد هل رأى أم لم يرى، فيكون هذا من حديث النفس وليس من الرؤية. أما الرؤية الحقيقية فيراه على هيئته التي ذكرها واصفوه. ولذلك نحن قرأنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لما يأمل يراه، لن يراها في المنام حتى يراها الرؤية العلمية. ولذلك من لم يرى الرؤية البصرية أو الرؤية المنامية فعليه أن يحرص على الرؤية العلمية. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل به، تخيل شيء والتشبه به. قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا منه. إذن علم النبوة هو من أصل النبوة، فعلى الإنسان أن لا يقصر في هذا الباب، وعليه أن يتعلمه تعلما حثيثا، وأن لا يبالغ المرء في هذا. بعض الناس يعيش على الرؤى، نقول له: اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في المنام. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو الأموي القرشي قال: أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربع الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله. هذه الرؤيا الصالحة فيها بشارة، والرؤيا الصالحة التي ينبه الإنسان على ما سيحصل لهم، والرؤيا الصالحة لما الإنسان يعني يرى، يعني اتصل به شخص هذا اليوم رأى أنه يأكل لحم خنزير، فهذا تأويلها أنه لا يبالي، لا يبالي إلى النظر الحرام، ولا يبالي في تربية أهل بيته. نعم. ولذلك المرأة لو رأت هذا الرؤية فدل على أنها أيضا يعني لا تبالي أن ترى مع زوجها المحرمات أو استماع الأشياء المحرمة من المنظورة والمسموعة، وهكذا. فالرؤية قد يكون فيها تنبيه أو تحذير أو تكون مشاعرة. والحلم من الشيطان يعني هذا ما يسمى عند الناس بالكواليس، حينما يجد الإنسان نفسه منزعجا متضايقا. تأويل القراءات طيبة. نعم. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله، هكذا يفعل الإنسان. هذا فيه إشارة إلى أحزان الشيطان، وليعلم أن الشخص الذي يحسد الناس إنما يسعد الشيطان، والشخص الذي يطيع الله إنما يحزن الشيطان. فالمرء لما يستيقظ هكذا وهي من الشيطان ينفث عن يساره ثلاثا تسلا خفيفا، ويسمى بالنفث. وليتعوذ من الشيطان، الإنسان يستعيذ بالله تعالى من الشيطان، فإن الشيطان لا يدري. فالشيطان يأتي الإنسان لأجل أن يحزنه، ولكن الإنسان يدفع الشيطان بالاستعاذة بالله تعالى. قال فإنها لا تضره، أي يعني الحلم من الشيطان لا يضر الإنسان لما الإنسان يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله. قال وإن الشيطان لا يتراءى بي، هذا منه تؤخذ المطابقة، أي لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي، وهذا مما أكرم الله به نبيه، ومما أكرم الله به هذه الأمة، أن الشيطان لا يتمثل بنبيها. حدثنا خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي وهو محمد بن الوليد الشامي، محمد بن الوليد الشامي، عن الزهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. قال تابعه يونس بن أخي الزهري، أي يونس بن يزيد الأيل بن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، أي لا يصير كائنا في مثل صورتي. باب رؤيا الليل، ثمة رؤيا في الليل ثمة رؤيا يراها الإنسان في النهار، وأصدق الرؤيا في السحر. وأكثر الناس يعني أصدق الناس حديثا أحسنهم رؤيا، وكلما كثر الفتن كلما صدق في الرؤيا. رواه سمرة، أي حديث رؤيا الليل، وسيأتي بإذن الله تعالى وهو آخر حديث في هذا الكتاب، سنختم به كتاب تعبير الرؤى في هذا المجلس بإذن الله تعالى. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم، ويك ربنا جل جلاله قد أكرم نبيه بكلام يسير ولكنه يشمل معاني عديدة. ونصرت بالرعب، أي إن الله سبحانه وتعالى يلقي ويقذف الرعب في قلوب أعدائه. وكلما كان الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بها مطبقا إياه نال من هذا، ونال من هذا في جميع الأماكن، بل إن الله سبحانه وتعالى يخرس الألسنة فتجد الناس لا يرعنون به ولا يتكلمون فيها، وفي المفارج ونقاط التفتيش وفي غيرها. فيا أخي الكريم، كن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينيلك الله تعالى من بعض ما خصه به. وبينما أنا نائم، يعني معناه البارحة، وبينما أنا نائم البارحة، هذا يعني لما قال رؤيا الليل، إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. طبعا هذا يعني ما هيئ الله تعالى لنبيه ولخلفائه بعده حتى يوم الناس هذا، حتى يوم الناس هذا ما يسمى بالذهب الأبيض الذي يستخرج من باطن الأرض والنفط، ولكن كثير من الناس صاروا يضعونه في غير محله. فلتنقلبن هذه النعمة عليهم نارا يوم القيامة، من وكل نعمة عامة أو خاصة وضعها في غير محله فإنه سيسأل عنها. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها، حينما نقلت هذه الكنوز من بلاد فارس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي بسواري كسرى ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى ابن الخطاب عمر الخطاب سراقة وألبسه وهكذا. فربنا جل جلاله قد فتح لأمته في القديم وفي الحديث. والشر والخير فتنة يفتن الله بهما عباده، فالسعيد الذي جعل نعم الله في محلها. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، أي سمرة، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم، أي الشعر، قد رجلها أي مشط شعره، التبجيل والتمشيط، يقطر ماء، باعتبار الإنسان لا توضأ شعره سيقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم، طبعا سمي به لكونه كأن لا مسح عاها برئة، لا مسح على صاحب عاها برئة. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، أي أن هذه العين خارجة. فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال. شوف المسيح سمي مسيح لأنه يمسح الأرض بالفتنة والعياذ بالله، والمسيح عيسى بن مريم كان يمسح على المريض فيعافيه الله تعالى. وهذا أيضا فيه ملمح مهم جدا على هناك من هداه الله تعالى فقام بنعم الله وضعها في محلها، وهناك من مكنه الله ولكنه صار يعصي الله. حدثنا يحيى وهو ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله فقال إني أريت الليلة في المنام، وساق الحديث. وتابعه سليمان بن كثير أي الزهري وابن أخي الزهري اللي هو محمد بن عبد الله المسلم وسفيان بن حسين عن الزهري، يعني تابعه سليمان ابن كثير تابع يونس الرابع عن الزهر، نعم، وابن أخي الزهر هو محمد بن عبد الله وسفيان بن حسين، هؤلاء ثلاثة أو يونس فرواه عن الزهر، لأن المتابعة التامة هي أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت الليلة في المنام، وساق الحديث. إذن باب رؤيا الليل، فالبخاري ساق الخبر لأجل هذا. نعم. قال وقال الزبيدي له محمد بن وليد بن عامر عن الزهري عن عبيد الله بن عباس أو أبا هريرة بالشك، يعني بعضهم رواه الزبيدي رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عباس بالشك. شوف الناس لما أتاك بالمتابعات لماذا أتا بها؟ لأن يجد شيء، فالبخاري لما يأتي بالمتابعات ليدفع شيء من الأشياء. وقال شعيب وإسحاق اللي هو شعيب بن أبي حمزة وإسحاق بن يحيى عن الزهري قال كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معمر لا يسنده حتى كان بعده، يعني في البداية معمر لم يروي عن الزهري لا يسنده، ثم صار بعدها يسنده، ومعلوم أن معمر من أوثق الناس في الزهري. باب الرؤيا بالنهار، لما ذكر رؤيا الليل ذكر أن ثمة رؤيا قد تكون بالنهار. وقال ابن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين وهو ممن اشتهر بتأويل الرؤى، والكتاب المطبوع بين أيدي الناس هذا لا يصح نسبته إلى ابن سيرين، نص على ذلك الذهبي وغيرهم. رؤيا النهار مثل رؤيا الليل هكذا قاله عالم بهذا الباب. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمتهم وجعلت تسلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، أي أن صلى الله عليه وسلم قد فرح بما رآه أن أمته تقوم بالأمر بعده وتؤدي الجهاد في سبيل الله تعالى. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، أي فهم يغزون في سبيل الله في طاعة الله تعالى، يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون في وسط هذا البحر، ومعلوم أن الغزو في البحر أعظم أجرا من الغزو في البر، لأنه أكثر مجازفة وأكثر خطورة، فهو أعظم أجرا. ملوكا على الأسر، أي يعني كالملوك الجالسين على الأسر، لأنهم أصحاب عزة، لأنهم في طاعة الله تعالى، وكلما كان الإنسان في طاعة ربه كان عزيزا. أو مثل الملوك على الأسر. شك إسحاق. قالت: فقلت يا رسول الله، أي قالت أم حرام، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، أي نام نومة أخرى. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، بارك يعني دعوته قد سيفه من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، أي سقطت وماتت وهي في هذه البلاد. نسأل الله أن يرحمنا وإياها، وأن يبارك لنا ولكم في جميع بقاع الأرض، وأن يجعل الله لنا علما نافعا وصوتا باقيا ينتفع منه الناس. فكما أن طالب العلم يحرص أن تكون له مؤلفات نافعة، الآن ما دام أن الصوت صار يبقى، يحرص الإنسان أن يجعل صوتا نافعا ينتفع منه المسلمون من العربي وغيرهم. إنها تقربه بالرضاعة، هي محرم عليها بالرضاعة. باب رؤيا النساء، والقاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة. قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، طبعا أبيات البيوت جمع قلة وجمع كثرة، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلت: ورحمة الله عليك أبا السائب، أبا السائب يا أبا السائب، وهي كنية عثمان بن مضعون، فشهادتي عليك، لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، يعني إنسان لا يقول شيء بظنه ولا يتألى الإنسان على ربه، وإنما نخبر بما أخبر به الشرع إيمانا وتصديقا ولا نتجاوز ما حد لنا. فقلت القائل: بأبي أنت يا رسول الله، أي مفدا أنت بأبي، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من إذا هذا لم يكرمه فمن يكرمه الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما نفى عنه الكرامة، لكن نهانا أن نقول بالظن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، اليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إني لا أرجو له الخير. هكذا الإنسان يرجو الخير ويحسن الظن بربه، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بي؟ قالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، ونحن لا نزكي إلا من زكاه الله ومن زكاه نبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا، أي بهذا الحديث المذكور، وقال: ما أدري ما يفعل به، أي بعثمان بن مرعون. قالت: وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري. ما شاء الله. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمل، أي ذلك عمله الباقي الذي يدر له الحسنات. ولذلك هؤلاء الصحابة الذين نقلوا لنا الدين لا شك أن عملهم عند الله تعالى عظيم. باب الحلم من الشيطان، الرؤية من الله والحلم أضغاث وأحلام من الشيطان. فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعد له، جاء فليبصق، جاء فليكتف، جاء فلينفث، فمن أنه كسل خفيف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا قتادة الأنصارية وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفرسانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله، أي الرؤيا اللي هو المنام المحبوب، والحلم من الشيطان أي المنام المكروه. فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليصدق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره، أي هذا لن يضره إذا طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الخير كل الخير في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب اللبن، أي في حكم رؤية اللبن إذا رآه في المنام بماذا يعبر اللبن. حدثنا عبد الله عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أن نائم ثم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري، الري هو ضد العطش، يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا فماذا أولته يا رسول الله؟ قال العلم. ما شاء الله، اللهم علمنا العلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، اللهم ارزقنا فوق ما نؤمل يا أرحم الراحمين. باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، يعني في المنام، باعتبار هذا علم والعلم يكون سابغا نافعا لأمر الإنسان بحيث يطبق هذا العلم وينتفع به. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب. فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. باب القميص في المنام، طبعا هذا أيضا يدل على فضل عمر بن الخطاب ويدل على عظيم فقهه. ولذا تجد الموطأ للإمام مالك تجد الكتاب سرير المدرسة العمرية. باب القميص في المنام، أي رؤية القميص في المنام بأي شيء تؤول، تؤول بالدين، لأن الإنسان قد يعني كما أنه يستر على نفسه من النار بالدين أيضا يستر على جسده وعورته باللباس. وأيضا هذا التفسير كما ثبت في الخبر أيضا تفسره الآية 26 من سورة السلام ورحمة الله من سورة الأعراف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، أي لم يبلغ الثدي، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، أي أن ثوبه طويل. قالوا ما أولت يا رسول الله؟ قال الدين. هذا فيه فضيلة عمر بن الخطاب إذن، وفيها أيضا أن رؤية اللباس الطويل الكافي في المنام هذا حسن، فلبس الطويل في الحقيقة مذموم ولبسه في المنام مقبول. باب جبر القميص في المنام. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو أمام بن سهل عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أن نائم رأيت الناس عرضوا عليه وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره وذلك لطوله. قال فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. يرى الإنسان خضارا ويرى الإنسان زرعا. وتأمل أن كتاب رياض الصالحين سمي رياض الصالحين. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو المسندي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت له أي لعبد الله بن سلام إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف فقيل ارقح أي قيل لعبد الله إن ارقح عن أصعد فرقيته نعم حتى أخذت بالعروة فقصصتها بالحقيقة قل فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى فيه التمسك بالصراط المستقيم وربنا قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. باب كشف المرأة في المنام إذا المرأة قد كشف عنها في المنام فما الحكم في هذا وما تفسير ذلك؟ فهو يبوب الباب وأحيانا يؤخذ تفسير الباب من خلال الرواية الموجودة التي قد ساقها. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو بن عروة بن الزبير عن أبيه وهو عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت يعني يكشف النبي صلى الله عليه وسلم السرقة من الحرير يعني الغطاء فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي ولذلك المرأة تحل للرجل فهي تحل له ثيابها. وفهمت معنى الحديث. باب الحرير في المنام من رأى الحرير في المنام. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوج في مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف فإذا كشف هو أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي يعني إذا كان هذه رؤيا فهي هذا يحصل ثم أريد كي يحملك في سرقة من حر أي مرة ثانية فقلت اكشف فكشف فإله أنت فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. فالإنسان دائما في كل شيء يتوقعه أو يرجوه عليه أن يعلم أن كل شيء بيد الله تعالى فلا يأتي بالخير إلا الله ولا يمنع الشر إلا الله. باب المفاتيح في اليد يعني من رأى في المنام في يده مفاتيح. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم أي إن الله قد من عليه بالكلمات المختصرة التي تجمع معاني عديدة ونصرت بالرعب إن الله يجعل الرعب في قلوب أعدائه وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض أي إن الله قد فتح له ولأمته من بعده الخير الكثير من هذه الدنيا فوضعت في يدي قال محمد: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك، يعني كلمات قليلة تدل على معان كثيرة. باب التعليق بالعروة والحلقة، يعني رأى نفسه في المنام أنه يتعلق بالعروة. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا أزهر عن ابن عون وهو عبد الله بن عون حاء، نسأل الله أن يحول حالنا من حال إلى حال أحسن. وحدثني خليفة وهو خليفة بن خياط قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ التيمي قال أخبرني ابن عون عن محمد وهو بن سيرين قال حدثنا قيس ابن عباد عن عبد الله بن سلام قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة، فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها، فانتبهت أي استيقظت وأنا على هذه الحال، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة روضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. ما شاء الله. باب عمود الفسطاط تحت وسادته، الوسادة هي المخدر والعمود اللي هو الشيء القائم الذي يوضع تحت الخيمة، هكذا بوب له ولم يسق تحته حديث من قال باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام، الاستبرق اللي هو الغليظ من الديباج. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع عن ابن عمر قال رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، أي قطعة من الحرير الجيد، لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخاك رجل صالح، أو قال إن عبد الله رجل صالح. طبعا هنا الحديث جاء مختصرا، وقال لو كان يصلي من الليل فكان يكثر من قيام الليل. باب القيد في المنام، أي من رأى في المنام أنه مقيد، قال القيد وليس القيد، القيد هو الموضع يعني المقدار، والقيد ما يقيد به الإنسان، فيكون الإنسان مقيد. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله ابن صباح قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال سمعت عوفا وهو عوف الأعرابي قال حدثنا محمد وهو ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن. مثل هذا الزمان كلما اقتربنا إلى قيام الساعة وكلما كثرت الفتن كثرت الرؤى التي تنبه الناس على ما هم فيه من خطر، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة باعتبار أن الرسول قد عاش 63 عاما، فنصفها 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاسد لفلق الصبح، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، إذن الرؤيا هي من أرث النبوة. قال محمد وأنا أقول هذه، قال وكان يقال الرؤيا ثلاث، حديث النفس يعني إنسان يفكر بشيء في راه المنام، وبشرى من الله أي المبشرات من المحبوبات، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي، استيقظ فليقم وليصلي. قال وكان يكره الغل في النوم لما الإنسان يرى نفسه أن يديه مغلولتان، وكان يعجبهم القيد، يعني هذا القيد لما الإنسان يكون يعني الغل الذي يكون في الأعلى والقيد الذي يكون في اليدين، فالقيد معناه أنه مقيد عن المحرمات، والغل باعتبار من يغلي يأتي بما غل يوم القيامة، ويقال القيد ثبات في الدين، يعني ثبات باعتبار أنه يمنعه من الوقوع في المحرمات. ورواه قتادة ويونس اللي هو يونس بن يونس بن يزيد، لا هذا يونس بن عبيد، يونس بن عبيد 39 و100، وهشام وهشام بن حسان وأبو هلال عن ابن سيرين. هؤلاء يعني الرواة اللي يكثرون من الرواية عن محمد بن سيرين البصري المتوفى عام 10 و100، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، بعضهم أخطأ فنسب كلام محمد بن سيرين مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعلالات التي ذكرها البخاري في صحيحه يبين فيها بعض عدد الأخبار. وحديث عوف أبين أي أظهر، حيث فصل المرفوع من الموقوف وقال يونس لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله والبخاري لا تكون الأغلال إلا في الأعناق، باعتبار الغنق العنق وتوضع فيها الأيدي، ولذلك الذين يلقون في النار يلقون على وجوههم، أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب، لأنه لا يستطيع أن يستقي بيديه لأن يديه مغلولة إلى عنقه. باب العين الجارية في المنام، يعني من رأى أو رؤي له عين جارية، فهذه دلالة على بقاء عمله واستمراره. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله ابن عثمان ابن جبل، قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن خالد بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أي من الأنصار، وهذا من كلام الزهري الراوي عن خالد. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة أي يعني في الإقامة والتوطن في بيوتنا، باعتبار أنه صار من نصيبهم ونعم النصيب نصيبهم، حيث أقرعت الأنصار على سكن المهاجرين يعني اقترعوا، فاشتكى أي مرض فمرضناه حتى توفي، كان وفاته سنة 3 من الهجرة في شعبان، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، شهادتي هذه مبتدأ، وعليك صلته، ويعني لقد أكرمك الله يعني مقسم به الخبر، أي شهادتي عليك قولي هذا. قال وما يدريك، وهن صلى الله عليه وسلم في مقام بيان، والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قلت لا أدري، قال أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده، يعني هذا من زكى نفسه إذا وصفها وأثنى عليها، لا أزكي أحدا بعده، عثمان بهذا الصفة ما من حقنا أن نزكي، فما بالك بغيره. قالت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجد، طبعا هذا على حسن العشرة أن عثمان بن مضعون كان حسن، بحيث حتى أن الذين أكرموه وآبوه ونصروه وأسكنوه يعني يتحسرون عليه، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، يعني يكون خفيف مع الآخرين نافعا، يعني هذا اليوم اتصلوا بي وأرادوا من 10 طلاب يقولون في الماجستير من طلابي، والشريط سنكون من طلابي اللي درستهم، فما فزئت حتى جمعت 10 من الطلاب وحرصت في غاية الوسع في هذا الأمر من أجل أن لا يفوت شيء. فالإنسان عليه أن لا يقصر في فرصة خير وأن لا يقصر في باب خير من الأبواب. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ذلك عمله يجري له. وهكذا لما نقول دائما ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعة فقط، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس، يعني لأجل أن يروى الناس ويشربون. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي روى نعم بمعنى يعني الري اللي هو الشبع. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صخر بن جويري قال حدثنا نافع أن ابن عمر حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبه أو ذنوبين هذا شف من الراوي وفي نزعه ضعف فغفر الله له ثم أخذها ابن الخطاب من يدي أبي بكر فاستحالت في يده غربة أي تحولت فلم أرى عبقريا من الناس يسري سريه لم أرى شخص قوي بقوته حتى ضرب الناس بعطن أي يعني قوة سحبه للماء صار الناس قد يعني جعلوا معسكرا بالقرب من هذا المكان من أجل أن يروا وتروى إبلهم. باب نزع الذنوب والذنوبين البر. نحن لا شك أن عمر الخطاب خلافته كانت 10 سنوات وكان فيها من الفتوح الكثيرة، فهذا فيه إشارة إلى قصر خلافة الصديق وعدم الفتوح التي تكون فيها باعتبار أنه انشغل بحروب أهل الردة، وطول خلافة عمر بن الخطاب، وأيضا ما يفتح فيها للمسلمين. باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف أي مع ضعف الذنوب والذنوبين. نعم، الذنوب هو طبعا الإناء الكبير. حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا موسى عن سالم عن أبيهم عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربها فما رأيت من الناس يفري ثرية حتى ضرب الناس بعطن يعني يسحب بقوة بحيث عسكر الناس بالقرب من البئر يسقون وتسقى نعمهم. وهذا السعيد، السعيد الذي يدخل السعادة على قلوب الناس، هذه السعادة الحقيقية، جعلنا الله وإياكم ممن يمشي في حوائج الناس. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قليب وعليها دلو، القليب اللي هو البئر، فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني هي القليب البئر قبل أن تطوى وكأنها سميت قليب اعتبارها قد قلب التراب منها فقط وحفرت ولم تطوى سفاحها حتى تكون آمنة وفي نزعه ضعف، طبعا يروى ضعف وضعف فهما لغتان، والله يغفر له، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استحالت غربة تحولت إلى دلوها صغيرة إلى دلو كبيرة جدا، فأخذها عمر بن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع ابن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. باب الاستراحة في المنام. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوض أسقي الناس فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر، تولى يعرض الناس شربوا ذهبوا، وهذه هو الحوض يتفجر الحالي أي أن الماء بقي كثيرا، ولا شك أن الماء قد فاض في عهد عمر بن الخطاب. باب القصر في المنام، يعني من رؤي في قصر أو له قصر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته أي غيرة عمر فوليت مدبرا، قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ أغار، يعني أنا أغار لكن أنت أب لنا، والأب لا يغار منه. حدثني عمرو بن علي وهو أبو حفص الباهلي قال: حدثنا معتمر وهو البصري قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله. باب الوضوء في المنام، من يعني إذا رؤي الوضوء باعتبار أن الوضوء من الوضائع وهو الجمال والحسن والبهاء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. هذه عليك بإسقاط أداة الاستفهام، يعني أعليك أغار. باب الطواف بالكعبة في المنام، من رأى نفسه أنه يطوف بالكعبة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطح رأسه ماء، أي يقطع رأسه ماء من الوضوء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم. وذاك تجد عباد الله دائما يكونون على وضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى، أعوذ بالله، كأن عينه عنبة طاسية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن. وابن قطن اسمه عبد العزة رجل من بني المصطلق من خزاعة. باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، الفضل هو البقية. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري، ثم أعطيت عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. قال أهل التعبير: من رأى أنه قد أمن من شيء فإنه يخاف منه، هكذا قال أهل التعبير. لكن نقول نحن هذا ليس على إطلاقه، والإنسان يتفاءل ويفسر الرؤيا بالشيء الذي يدخل السرور على الإنسان وبما يحثه على عبادة الله وطاعته، ولا يخوفه من شيء ليس فيه مخافة. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا صخر بن جويرية قال: حدثنا نافع أن ابن عمر قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها أن يعبرها، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. هذه ملمح ما نقوله ولا ننطقه ولا نكتبه إلا بمشيئة الله، وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد قبل أن أنفح، قبل أن أتزوج. ففيه إشارة إلى جواز البيتوتة في المساجد. فقلت في نفسي لو كان في تخير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، يعني لو كان لك الكرامة عند الله لرأيت مثل ما يرى. فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي، وأنا بينهما أدعو الله اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال لي لم ترع، يعني لا تخاف، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. إذن ما ذكره أهل التعبير ليس، قال لم ترع لا تخاف فأنت آمن. فانطلقوا بي حتى وقفوني بجهنم مطوية كطي البئر، أي مبنية الجوانب، لها قرون كقرن البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد. هذا جهنم شديدة. وما سميت جهنم بجهنم إلا لبعد قعرها وشدة جهومتها، فهي مخيفة مرعبة. ورأى وأري فيها رجالا معلقين، قال وأرى فيها رجالا معلقين، يعني أنا أريت رجال في جهنم معلقين بالسلاسل، رؤوسهم أسفلهم أي منكوسين. ولذلك من انتكس من أهل الفطرة وصار بالشهوة الحيوانية فيبعث يوم القيامة منكوسا. عرفت فيها رجالا من قريش فانصرفوا بي عن ذات اليمين، أي عن جهة اليمين، فقصصتها على حفصة، استحيى أن يقصها بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الأدب مما من أسباب أن يتعلم الإنسان العلم. يقول فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليكم السلام ورحمة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة، يعني بعد هذه الرؤية وبعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار يكثر من الصلاة. ولذلك عبد الله بن عمر كان ما رؤية في وقت فراغ إلا أكثر فيه من الصلاة. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الصلاة، لأن الصلاة سبب النجاة. باب الأخذ على اليمين في النوم. بسم الله. الحمد لله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيها ملمح، يعني كان الصحابة ما يرونه يقصونه، فبنا حاجة إذا صلينا الفجر أن يقول لنا الإمام هل رأى أحد منكم رؤيا، نقص عليه رؤانا فيفسرها لنا. فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا لي، فلقيهما ملك آخر فقال لي لم ترى إنك رجل صالح. فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. باب القدح في النوم، أي من رأى القدح وشرب منه اللبن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي أي بقية اللبن عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. اللهم ارزقنا العلم والعمل يا أرحم الراحمين. باب إذا طار الشيء في المنام، يعني الشيء الذي ليس من شأنه أن يطير، سواء نسمت ترى نفسك تطير، وهذا من أفضل الرؤيا أنك ترى نفسك تطير لأن فيها معنى الرفعة. حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط قال: قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب. ورؤية الذهب للرجل رؤيا ليس في حسنة، ورؤية الذهب للنساء رؤيا حسنة. فقطعتهما وكرهتهما، يعني فسلم كرههما، إذن رؤية الذهب للرجل ليس في حسنة. فأذن لي فنفختهما، أي أذن له بالمنام أن ينفخ بهما، فنفختهما فطار أي ذهب. فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة، أي مسيلمة الكذاب من بني حنيفة. باب إذا رأى بقرا تنحر. هنا رؤية البقر يعني اختلفوا فيها، فمنهم من رآه خيرا وهذا هو الراجح، لأن فيها اللحم وفيه اللبن وفيها غيرها، ومنهم من قال لا باعتبار أنه بقر من بقر البطن. حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد وهو ابن عبد الله عن جده أبي برد عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض لها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، وهلي يعني أي خاطري وبالي، أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، كما سميت يثرب من التثريب، وإذا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو طاب أو طيب، ودعا أن تطيب له ولأصحابه، ولكن أن هواء المدينة أطيب الهواء. ورأيت فيها بقرا والله خير، هكذا الإنسان يتفاعل بالخير. وما دام قال هذا ينبغي أن يكون يعني يفسر البقر بالخير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، أي ما حصل للمؤمنين، وإذا الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. فاختلفوا في تفسير البقر. نعم. والحافظ بن حجر بحث المسألة بحثا مطولا. باب النسخ في المنام، أي أن الإنسان ينفخ. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف ابن راهويه قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون. فهذه آخر الأمم، ولكنها تسبق جميع الأمم يوم القيامة لما حباها الله تعالى بالكتاب العظيم. فينبغي على الأمة أن يهتموا بكتاب ربهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أثيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران، طبعا يروى سواران وسواران، وهما لهجتان من لهجات العرب، سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، أي أحزناني وأقلقاني، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله وهو ابن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، يعني ثوران رأسه انتشار الشعر، خرجت من المدينة حتى قامت بمهيع وهي الجحفة، فتأولتها أن وباء المدينة نقل إليها. فالحمد لله الذي طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. باب المرأة السوداء، أي في ذكر رؤية المرأة السوداء. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدني قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. باب المرأة الثائرة الرأس، أي رؤية المرأة الثائرة الرأس. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. اللهم انقل عنا كل سوء وادفع عنا كل شر يا أرحم الراحمين. باب إذا رأى أنه هز سيفا في المنام فما حكمه وما تأويله، فيأتي بالباب يفسره ما يذكره من الأحاديث. حدثني محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، أي فتح مكة. باب من كذب في حلمه، أي باب إثم من كذب في حلمه. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كل فأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هذا من أخطر ما كان الإنسان يكذب في منامه، يؤتى بحبتي شعير ويكلف بأن يعقد بينه وهو لا يستطيع، فكيف يدعي أنه رأى وأن الله لم يريه. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي كارهون لاستماعه، أو يشرون منه، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المحمي. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، أي ينفخ الروح في تلك الصورة وليس بنافخ. قال سفيان وصله لنا أيوب يرحم الله سفيان بن عيينة. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة، هذا قتيبة الشيخ البخاري وأبو عوان الوضاح يشكر، عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤياه. وقال شعب عن أبي هاشم الرماني قال سمعت عكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. حدثني إسحاق وهو ابن شاهين قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد، وانت أمل هنا خالد عن خالد، فالأول خالد بن عبد الله الطحان والثاني خالد بن مهران الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه تابعه هشام، أي تابع خالدا، تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله، أي من قول ابن مسعود من قول ابن عباس موقوفا على ابن عباس، فهذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا. والراوي أحيانا يأتي بالشيء مرفوعا إلى النبي باب الرواية، وأحيانا يأتي به موقوفا من قوله من باب الفتيا والتعليم. حدثنا علي بن مسلم وهو الطوسي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثر الكرى أن يري عينيه ما لم تريا. فهذا من أعظم الكذب أن الإنسان يري عينيه ما لم تريا. باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. إذا رأى شيء يكره لا يخبر بها ولا يذكرها وليستعذ بالله من شرها. حدثنا سعيد بن الربيع وهو أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، اللهم أرنا كل رؤيا حسنة. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفت. شوف مر عندنا يفسق ويتفت ينفث، فدل على أنه التفل الخفيف. وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. فالإنسان لا يتخوف مما يرى، فهذا هو علاجه. الشخص من كندا يوم أمس اتصل يعني يرتجف ولا يستطيع أن يتكلم مما رأى، فقلت له يا ابني اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في المنام. فلما رأيت هكذا قلت له اقرأ كلما استيقظت من النوم اقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر لم يصب. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فهذه ظلة ويخرج منها السمن والعسل، والسمن هو المقصود به الدهن، فأرى الناس يتكففون منها أي يأخذون بأكفهم منها المستكثر والمستقل، بعضهم يأخذ كثيرا وبعضهم يأخذ قليلا، وإلى سبب واصل، سبب اللي هو الحبل، وإلى سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت وهو من العلو، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت أي مفدا بهما، والله لتدعني فأعبر بها أي إن تتركني. وهنا يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة، ولكن وددنا أن المعبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعجل أحد بمحاولة التعبير حتى لا نحرم تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر أي عبر الرؤيا. قال أما الظلة في الإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، يعني من يقرأ القرآن يستفيد منهم، فالمستكثر من القرآن والمستقل بعضهم يقرأ كثير وينتفع بعضهم يقرأ قليل فينتفع على قدر ما قرأ. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل أي بالحبل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به وهو عمر الخطاب، ثم يأخذه رجل وهو عثمان فينقطع به باعتبار أن عثمان يعني يحصر في دار الخلافة ثم يقتل، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم، أي لا تكرر يمينك، لأن القسم نفسه قد حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراده أن يتعجل في الأمر، فهذه يعني فيها عقوبة وأنه ما أخبره وما أبره بقسمهم. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، وهذا هو الغالب أنا لما كنت إمام المسجد وأصلي بالناس أقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وأحاول في هذا أن أطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمر بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ولك أهل النار يعني عذابهم مميت، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل في أجسادهم القوة والحياة لأجل أن يزدادوا عذابا كما أنهم ازدادوا وتوغلوا في المعاصي، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، يعني شيء يضرب به، وهذا بحيث لما يضرب به يأخذ اللحم بحيث يكلب به، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، أي يقفع شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال وربما قال أبو رجاء فيشق ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، انتبه على هذا الحديث، ولكن التنور ترى التنور له فوهة وله فتحة أيضا من الأسفل. قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات والعياذ بالله، وما أكثر ما يحب أهل الحرام من أصوات الحرام. قال فأطلعاني فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، هؤلاء أهل الزنا، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني تجد أصواتهم تلتهب عليهم بسبب هذا اللهب، وخرجت منهم أصوات عالية. قال قلت لهم ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، يعني الآن انظر ثم سيأتيك التفسير مفصلا. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح أي يعوم، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فيفغر له فاه فيلقمه حجر، يفتح فاه ثم يلقمه بالحجر على فاه فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال وهذا أي شيء يسبح بالدم والعياذ بالله. قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي قبيح المنظر، كأكره ما أنت رجل، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، يعني أقبح رؤيا رأيتها بأصحاب الشكل، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، يحشها أي يحركها ويوقدها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، أي طولا منصوبة على التمييز، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت له ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. اللهم ارزقنا روضات الجنات يا أرحم الراحمين. قال لي ارق فيها، الأمر من الصعود. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، يعني لبن من ذهب ولبن من فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، يعني من أجل التخصيب. قال وإذا نهر معترض، أي يجري عرضا، يجري كأن ماءه المحض في البياض، يعني بياض خالص. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، هاي النصف القبيح، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن، يعني هذه المدينة جنة عدن، وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا، فإذا قصر، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويصعد بصرهم، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة نقصد بها السحابة. قال لي هذاك منزلك، شوف هذاك كلمة فصيحة عربية. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني سأدخله، أي دعاني واتركاني. قال أما الآن فلا، وأنت داخله، إلى محالة، حينما ينتهي أجلك. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ يعني الرؤيا والأهوال والعذاب. قال لي أما إنا سنخبرك، شوف أما، يعني أما هذه الآن الاستفتاح والتنبيه، يعني الآن سنخبرك، أما بالسابق فلا. أما إنا سنخبرك، أداة استفتاح وتنبيه. أما الرجل، شوف بدت هاي أداة تفصيل، أما المشددة أداة تفصيل. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يفلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الذي يفلغ بالحجر ويشقه يمنة ويسرى وإلى قفاه، هذا الذي يرفض القرآن ويهمل القرآن، وإذا قلب بالتلفاز وجاءته قرآن القرآن أسرع وذهب عنها، ويدع القرآن ويدع ورده ويدع حزبه ويدع العمل به والعياذ بالله، لأن القرآن إما حجة لك وإما حجة عليك. نعم. وينام عن الصلاة المكتوبة، أيضا هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أمره ليس بالأمر الهين. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاق، وهذا تهديد خطير جدا من الكذب لما تكذب على إنسان. أما لما تكذب بكذب يبث في الآفاق فهذا تسأل عن الكذبة كلما كانت أوسع. ولذا يعني الآية في سورة البقرة ليفسد في الأرض، كنت أقول قبل أن نرى الإنترنت، يعني صدقوا بالآية، لكن أتفكر كيف أن الإنسان يقول كلمة واحدة تبلغ الآفاق ويفسد في الأرض، فشاهدنا بضغط الزر كلمتك تبلغ الآفاق، فإذا كانت من كلمات السوء ومن صور السوء يحاسب عليه الإنسان أشد الحساب. فهنا شوف الكذبة والغيبة والكلام غير الصحيح كلما شاع وانتشر كان إثمه أكبر وأعظم، ولذلك أصحاب القنوات وأصحاب الإعلام لا بد أن ينبهوا في مثل هذا. يعني ينبه في تقوى الله عموما، ويؤكد لهم في هذا الأمر خصوصا لشدة هذا الإثم. قالوا أما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، وذلك شف جاء الصوت مع الأسفل. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. شوف هذا أصلا هو خائف بالحرام والعياذ بالله تعالى، ولما تأتي هذه الزيادة التي يأخذها يزداد إثمهم. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها يعني يحركها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما البلدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، باعتبار نحن جميعا نرجع إلى إبراهيم عليه السلام. قال فقال بعض المسلمين اللي هو هذا سمرة: يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين يعني منها يدخلون في هذا، لكن سؤل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في كتاب التوحيد قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فجوابنا هذا الجواب. قالوا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. متى تجاوز؟ بعد أن عذبوا وأخذوا على قدر أعمالهم. وذات الإنسان لا يتساهل في هذا، ثم الإنسان لا يدري ماذا يختم له، ربما يختم له بالسيء فيذهب من هذه الدنيا الفانية على عمله السيء. إلى هنا نتوقف، ثم نقرأ كتاب الفتن بعد 5 دقائق إن شاء الله. على حفص رضي الله عنه قال: قيل تزعمت حفص